بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث المتعلقة، في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو الليثي عن عمر بن مسلم بن عامر بن عمار بن أكيمة الليثي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذو الحجة فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. هذا الحديث جاء فيه التوجيه النبوي منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن من عزم على أن يضحي يعني يذبح الأضحية في شهر ذي الحجة والتي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في يوم العاشر من شهر ذي الحجة، في يوم العيد الأكبر، في يوم عيد النحر، فينبغي له أنه متى دخل هلال هذا الشهر وهو عازم على أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا، تشبها بالحاج الذي يحرم ويستعد لأداء مناسك الحج، فإنه متى دخل في النسك منع من أخذ شعره أو من تقليم أظفاره، بل إن أهل العلم يشيرون إلى أنه يمنع من الترفه، فلا يصيب شيئا من الرفاهية مدة إحرامه إلى أن يرمي الجمار ويحلق الشعر إلى أن يرمي الجمار وينحر وعندئذ يحلق الشعر. فهذا الحلال ما دام التزم بالأضحية فعليه أن يتشبه بالمحرم، وهذا معنى قوله إذا أهل هلال ذو الحجة وعزم أو أراد أحدكم أن يضحي فليلتزم، لا يأخذ من شعره ولا يقص من أظافره شيء. وهذا النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف قول أهل العلم فيه، وأول وجوه الخلاف أن هذا الحديث من قول أم سلمة، يعني إنه موقوف لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلاف ترجح عند أهل العلم رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه من قوله صلى الله عليه وسلم لا من قول أم سلمة، وأن أم سلمة إنما روته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن ثمة اختلاف في معنى الرواية وبما تشتمل عليه، هل النهي هنا الوارد في هذا الحديث يفيد التحريم أو أنه يفيد الكراهية أو أنه نهي منسوخ؟ ثلاثة آراء لأهل العلم في هذا الباب. وذهب جماعة من أهل العلم ومن الأئمة إلى أن النهي هنا للتحريم، وقالوا يحرم على المضحي أن يأخذ من شعره أو من ظفره شيء إلى أن يذبح الهدية، لكن الإجماع منعقد على أن من فعل ذلك إن قلنا بالتحريم يلزمه الإثم لكن لا كفارة لذلك، وإنما يأثم من فعل هذا الفعل وعليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه. وذهب جمهور أهل العلم وكثير من أئمة الفقه والحديث، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، أن النهي هنا للكراهة فيكره هذا الفعل دون أن يلحق فاعله إثم، لأن المكروه عند علماء الأصول والفقه وما يعاقب وما يثاب تاركه، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يعني لا يلحق فاعله عقوبة، وإنما يثاب إن ترك الحلقة إلى أن يضحي. هذا رأي جمهور أهل العلم. وذهبت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إلى أن هذا الأمر منسوخ، هذا النهي منسوخ، وأن من أخذ من شعره أو قلم أظفاره وهو عازم على الأضحية أو الهدي لا شيء عليه. واستدلت رضي الله تعالى عنها بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الحجاج السفر إلى الحج يبعث معهم الهدي، يبعث معهم الأضاحي، وكانت رضي الله عنها تقلد تفتل، وكانت تفتل قلائد الأضاحي، يعني الشعر الذي تربط به الأضاحي لتتميز بها عن بقية الحيوانات، وأنها هدية مرسلة إلى الله جل وعلا وإلى بيت الله سبحانه وتعالى، تذبح يوم العيد في منى. كانت تفتل القلائد ويقلد النبي صلى الله عليه وسلم بها الغنم، والأضاحي. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن يبعثها لا يمتنع عن شيء، يباشر أهله، يأتي ما يأتيه الحلال، ولا يحضر عليه شيء مع إرساله هذه الهدايا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله استنباطا لما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ولا شك أن إرسال الهدايا وتقليد الهدايا والبعث بها إلى مكة أكثر عزما ونية من مجرد الذبح، يعني أنه يعزم على أن يذبح وينوي على أن يذبح، والبعث والإرسال والهدايا أكثر تصميما ومباشرة وفعلا من العزم ومن النية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع إرساله وبعثه لم يمتنع، فغيره له أن لا يمتنع، لأن مجرد النية لا تكون مبررة للامتناع، فضلا عن أن يكون الأمر مكروها، فضلا عن أن يكون الأمر محرما. ومن هنا رأت رضي الله عنها أن أقل ما يقال في هذه المسألة أنها منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فخلصنا من هذا الاختلاف إلى أن المسألة فيها ثلاثة وجوه: الوجه الأول أنه محرم، الوجه الثاني أنه مكروه، الوجه الثالث أنه منسوخ ولا شيء على من فعل. حلقة أو قل أو قلم الأصابع الأظافر. والجمهور على أن الراجح هو الكراهة، لأن الحديث ثابت والحديث صحيح، وأقل ما يحمل النهي فيه على الكراهة، وهو خروج من الخلاف بأخذ الاحتياط وبفعل الأحوط وبعدم إحراجه أو الإحراج على الناس الذين يقع منهم هذا الحلق، لأن المسألة لا تصل إلى حد التحريم. لماذا؟ لأن الأصل في ذبح الأضاحي أنها سنة وليست واجبة، فإذا كان أصل الشيء سنة مسنون ومستحب فلو تركه يلزمه شيء؟ الجواب لا. فإذا كان عدم الفعل لا يترتب عليه تحريم فالفعل لا يترتب عليه تحريم. الفعل لا يترتب عليه تحريم، هذا أقل ما يقال في هذه المسألة والله أعلم. نعم. قال وحدثني الحسن بن علي من حلواني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال كنا في الحمام قبيل الأضحى فأطلى به ناس، فقال بعض أهل الحمام إن سعيد أمس فطلى فأطلى فطلى ولا فأطلى ما لسابع فطلى إيه يعني استخدم الطلاء. نعم يقول فطلى عندنا بهمزة قطع عندك ايش بهمزة قطع فأطلى فيه ناس فأطلى الهمزة همزة قطع ولا نعم همزة قطع عندك الهمزة قطع ولا وصل قطع شو اختلاف نسخ يعني اما فأطلى واما فطلى يعني نعم يعني فاستخدم الناس الطلاء والطلاء هو إزالة الشعر المرغوب عنه بغير الموسى، فهم هنا يستخدمون النورة والزرنيخ وغيرها من بعض المواد إذا وضعوها على الشعر أزالته فيقال فيها الطلاء، وأطلوا يعني وضعوا هذه المواد على الشعر والبشرة وأسقطوا الشعر. نعم. فقام بعض أهل الحمام أن سعيد بن المسيب يكره هذا، يعني أن بعض أهل الحمام اللي كانوا يعني يشتغلون في الحمام أخبر الناس أن سعيد بن المسيب يكره للناس أن يطلوا أو أن يطلوا إذا دخل شهر ذي الحجة، لا أن الطلاء مطلقا ممنوع وإنما هو ممنوع في أيام شهر ذي الحجة لمن يريد أن يضحي، أما من لم يريد التضحية فله أن يطلي فما أخبروا به عن سعيد بن المسيب إنما هو من أجل الأضحية، من أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة ودخل الحمام فلا يشرع له أن يزيل شعر عانته وشعر إبطيه والشعر المرغوب عنه. فلذلك بين بعض أهل الحمام فتوى سعيد بن المسيب رضي الله عنه للناس حتى يعملوا بها ويأخذوا بها، وهذا محل الشاهد من الرواية. نعم. فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك، يعني أنه إذا دخل شهر ذي الحجة وأهل هلال شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره شيء. نعم. حدثتني أم سلمة رضي الله عنها، ابن المسيب رضي الله عنه يقول إن هذا الحديث أم سلمة حدثت به سعيدا. نعم. حدثتني أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عمرو، يعني أنها رفعت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن إزالة شعر الشعر المرغوب عنه كشعر العانة ونحوه لمن أراد أن يضحي متى دخل هلال شهر ذي الحجة. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم الجندعي أن ابن المسيب أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سلمة زوج النبي أو زوج أن أم سلمة زوج النبي مشكر بالفتح زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. نعم. عطف بيان أو بدل كل أم سلمة أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم، يعني أنه مرفوع. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا، قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. واختلف العلماء في من دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي، فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية. وقال الشافعي رحمه الله وأصحابه هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام، وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يكره، وقال مالك في رواية لا يكره، وفي رواية يكره، وفي رواية يحرم في التطوع، يعني أن الثلاث الأقوال رويت عن مالك رحمه الله، وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب. قوله يحرم في التطوع دون الواجب، وهذا الكلام يعني فيه لبس. وما المراد بقوله يحرم في التطوع دون الواجب؟ يعني يحرم لمن أراد أن يضحي، لأن الأضحية سنة فهي تطوع، لكن من ساق الهدي الذي هو هدي التمتع أو هدي القران والهدي هنا واجب، لا يجب عليه أن يحلق شعره، يعني هنا لأنه ممنوع من حلق الشعر بالدخول في الإحرام، فكأن دخوله في الإحرام هو الذي أوجب عليه إبقاء الشعر، لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا القول يعني المروي يعني فيه نوع من اللبس، حيث يقول إنه لا يجب أو إنه يجب عليه أن لا يحلق الشعر إذا كان المذبوح سنة كالأضحية، لا إذا كان المذبوح واجبا، وهذا غريب لكنه له وجه، لأنه يستحب لمن أراد الحج أو الدخول في الحج أن يأخذ من شعره ومن أظافره قبل الدخول في الإحرام حتى لا يضطر إلى الحلق أو التقصير بعد الدخول في الإحرام فيرتكب محظورا. فكأنه لاحظ هو دخول شهر ذي الحجة، يعني إذا دخل شهر ذي الحجة من أراد أن يحج يأخذ من شعره وظفره عند الإحرام، ومن أراد ألا يحج لكن نوى الأضحية لا يأخذ من شعره ولا ظفره. هذا معنى يحرم في التطوع، وقوله يحرم في التطوع أنه يحرم في التطوع دون الواجب، دون الواجب يعني يحرم في ذبح التطوع دون ذبح الواجب الذي هو في الإحرام. نعم. واحتج من حرم بهذه الأحاديث، واحتج الشافعي، يعني من حرم الأخذ من الشعر أو الظهر بظاهر هذه الأحاديث. نعم. واحتج الشافعي رحمه الله والآخرون بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه. نعم، فهذا صريح في أنه لا يحرم، لكن الشافعي ذهب إلى أنه مكروه. وأما الذي قال بالإباحة مطلقا فهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ودليله هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، قال الحديث رواه البخاري ومسلم. قال الشافعي رحمه الله: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم ذلك، وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه. قال أصحابنا: والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو حلق أو تقصير أو إيه؟ أو نتف. نتف، نعم. أو إحراق. إيه؟ أو كيف يكون الإحراق؟ هل الإنسان أن يحرق شعره؟ ها؟ بالشبة؟ إيش هي الشبة؟ الإحراق هو المراد به التنوير، يعني استخدام النور، وزي ما قال بكر الشبة، ها؟ وكما ذكر هنا أنهم كانوا يطلون بالنور وبالزرنيخ، لأن هذه متى يعني وضعت على الشعر أتلفته وأذابته وأحرقته، هذا معنى بالإحراق. نعم، أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك. جذاب النور. نعم، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك. طبعا لم يشر إلى شعر اللحية، لأن هذا محرم ابتداء، لا من أجل الحج ولا من أجل الضحية، وإنما يحرم حلق شعر اللحية للأدلة الصريحة القائلة بمنع حلق شعر اللحية. نعم، وغير ذلك من شعور بدنه. قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلها. حكم أجزاء البدن، حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر، ودليله الرواية السابقة: فلا يمس من شعره وبشره شيئا. طبعا ما عدا شعر اللحية فإنه لا يدخل في هذا الموضوع. نعم، قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقي كامل الأجزاء ليعتق من النار، ليعتق، أو لأن هذه الأجزاء كما جاء في الحديث أن من ضحى أعتق الله بكل جزء منها جزءا منه من النار، فحتى يشملها العتق ينبغي أن تبقى الأظافر والشعور المتنوعة ليحصل لها العتق من النار. نعم، وقيل التشبه بالمحرم. وقيل التشبه بالمحرم ليبقى، هذا هو. نعم نعم، ايش قرأت؟ ليعتق من النار، او ليعتق من النار. أجر العبارة من جديد. قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. من هذه تعتق هذه الأجزاء من النار بقائها في في في في في, في الذبيحة. نعم. وقيل التشبه بالمحرم. قال أصحابنا هذا غلط، لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب، يعني لأنه وافق وجه شبه بين من يريد أن يضحي وبين من يحج، لأن من يريد أن يضحي له أن يعني يترفه بما لا يترفه به المحرم. المحرم أول شيء ممنوع منه المحظورات السبعة، وهي غير والمضحي غير ممنوع منها ما عدا حلق الشعر. نعم. قال أصحابنا هذا غلط، لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم. قوله عن عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب كذا رواه مسلم عمر بضم العين في كل هذه الطرق إلا طريق حسن ابن علي الحلواني فإذا عمر رواها عمر نعم بفتح العين، وإلا طريق أحمد ابن عبد الله ابن الحكم ففيها عمرا أو عمر، يعني فيها جاء اللفظ جاء ذكر اللفظان على سبيل الشك عمرا طبعا بالتنوين. نعم. يتعين أن تكون عمرا لأنه اسم مصروف. أو عمر يكون ممنوعا من الصرف فيكون بضم العين. نعم. لأنه معدول به عن عامر. وقال العلماء الوجهان منقولان في اسمه، يعني أهل العلم نقلوا مرة قالوا عمرا ومرة قالوا عمر. قوله عمار بن أكيمة الليثي هو بضم الهمزة وفتح الكاف وإسكان الياء وآخره تاء تكتب هاء تنطق هاء أكيمة لكنها هي تاء مربوطة. قوله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه هو بكسر الذال أي حيوان يريد ذبحه فهو فعل بمعنى مفعول. فهو فعل نعم بمعنى مفعول, بمعنى مفعول كذبح بمعنى مذبوح. نعم. كحمل بمعنى محمول كحمل بمعنى محمول كحمل ايه انت قلت ذبح. نعم. ها كحمل بمعنى محمول. ومنه قوله تعالى وفديناه بذبح. نعم. قوله كنا في الحمام قبيل الأضحى فأطلى فيه أناس فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب لا عندك برضو أطلى ولا فطلى حمزة قطع هي فأطلى يعني ماشي فأطلى. نعم. فأطلى فيه أناس فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكره هذا وينهى عنه، فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك، حدثتني أم سلمة رضي الله عنها وذكر حديثها السابق أو حديثها السابق، يعني أن ما ذكره سعيد ليس على عمومه، يعني أن الكراهية أو النهي ليس على عمومه، وإنما النهي في الاطلاع بعد دخول هلال شهر ذي الحجة لمن يريد أن يضحي. نعم. أما قوله فأطلى فيه أناس معناه أزالوا شعر العانة بالنورة والحمام، بالنورة والحمام مذكر مشتق من الحميم. هذا كلام مستأنف. والحمام نعم يقول لفظ مذكر نعم مشتق من الحميم. الحميم، والحميم هو الماء الحار. نعم. لأن هذا المكان يتوفر فيه الماء الحار الذي يغتسل الناس به ويستأنسون بالاغتسال به. نعم. والحمام مذكر مشتق من الحميم وهو الماء الحار. وقوله إن سعيدا يكره هذا يعني يكره إزالة الشعر في عشر ذي الحجة لمن يريد التضحية، لا أنه يكره مجرد الإطلاق. لا. ودليل ما ذكرناه احتجاجه بحديث أم سلمة رضي الله عنها، وليس فيه ذكر الإطلاق، إنما فيه النهي عن إزالة الشعر. وقد نقل ابن عبد البر عن ابن المسيب جواز الاطلاء في العشر بالنورة، فإن صح هذا عنه فهو محمول على أنه أفتى به إنسانا لا يريد التضحية. قوله عن عمر بن مسلم الجندعي هو في الرواية السابقة قال الليثي الجندعي بضم الجيم وإسكان النون وفتح الدال وضمها، وجندع بطن من بني ليث، وسبق بيانه أول الكتاب والله أعلم. انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.